بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، إن الحديث عن أسماء الله تعالى وصفاته لا ينقطع ولا يتوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فما من شيء في هذا الكون الواسع في السماوات أو في الأرض أو في ما بينهما أو في حياة البشر أو في الشرائع إلا وهو آثار لأسماء الله وأحكام لأسماء الله تعالى وصفاته ومقتضيات، وما البعث أيضا إلا مقتضيات وآثار لأسماء الله تعالى وصفاته، وما خلقنا أيضا إلا آثار وأحكام ومقتضيات لأسماء الله تعالى وصفاته، فما من شيء في هذا الكون إلا ومصدره أسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل وصفاته. ولقد تكلمنا عن اسمه تعالى الحق في بداية حديثنا أو أحاديثنا عن أسماء الله الحسنى في هذا المكان، فلماذا هو الحق؟ ولماذا خلق السماوات والأرض بالحق؟ وقلنا إن ذلك الخلق بالحق لأنه مصدره العليم الحكيم، لأن مصدر الخلق من الذي اتصف بالعلم والحكمة؟ العليم الحكيم. وإذا سيكون الخلق محكما تماما، يعني بلا أي خلل، لأن الذي خلقه عليم حكيم. وهذا الخلق يشتمل أيضا على الحق، لأن الذي خلقه جعله مشتملا على الحق، لأنه العليم الحكيم مشتمل على أدلة العلم وعلى أدلة الحكمة، وبالتالي لا بد من النبوات ولا بد من الرسالات ولا بد من البعث. تحدثنا حديثا طويلا حول هذه المعاني. إذا يهمنا جدا أن نفهم أسماء الله تعالى وصفاته بهذا المنهج العظيم، أن أسماء الله تعالى وصفاته هي أصل كل شيء، ويجب أن نرد كل شيء إلى أسماء الله تعالى وصفاته. من هنا نكون قد فهمنا شيئا من أسماء تعالى، ونحن مأمورون أن ندعو الله بأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وعند كل اسم نذكر أمثلة كيف ندعو الله عز وجل باسمه الحق أو باسمه الحكيم أو باسمه العزيز أو باسمه الملك. وبين ثلاثة أنواع من هذا الدعاء: دعاء مسألة ارزقني وأنت الرزاق، دعاء ثناء أثني عليه هو الرزاق ذو القوة المتين، ودعاء عبادة أن أشكره في مقابل الرزق مثلا، وهكذا. لكل اسم هذا الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لتجدن هذا الدين كله هو تحقيقا لهذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني ولله الأسماء الحسنى فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى تعبدوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته. هذا هو المعنى. وإذا من المهم جدا أن نستوعب هذا المنهج في دراسة أسماء الله، فليست معاني مفردات. حكيم يعني كلمتين والسلام، العزيز يعني كلمتين والسلام، خسرنا إذا وضل سعينا. كأصحاب الموسيقى الذين شعلوا أسماء الله في التلفزيون مثلا، هؤلاء لا يعلمون، ستعلم موقفهم من الخزي العظيم يوم القيامة. إن أسماء الله شيء رهيب، أصل كل شيء، فنأخذ أسماء الله بحقها حتى نصل في النهاية كيف ندعو الله عز وجل بها. هذا هو ولا لا. وكيف تدعو الله عز وجل بها وانت لا تعرف اصلا؟ يدوب تعرف الفاظها فقط وحروفها، اما معانيها اما اثارها مقتضياتها احكامها فلا علم لك بها، فان لله وانا اليه راجعون. والذين يربطون بين اسماء الله وبين الاحكام الشرعيه وبين الدين كله، هؤلاء هم خاصه خاصه كما يقول ابن القيم، الذي يفهم الايه وسياقها من خلال تذييلها نهايتها باسماء الله تعالى صفات ان الله كان عليما حكيما. على سبيل المثال فاعلموا ان الله غفور رحيم، يعني ما في ايه الحرب وما الى ذلك، يعني اسماء الله وصفاته هي كل شيء واصل كل شيء، ولكن لها منهجا يجب الا نتخطاه. فما يجري خبرا او صفه عن الله عز وجل هو انواع اقسام. القسم الاول مثلا ما يعود الى الذات، ذات شيء موجود. طب هو ربنا موجود؟ اه موجود. ليس من باب يعني اوجد الشيء، حاشا لله، وفي حد اوجد الله؟ لا، موجود يعني في الوجدان نشعر ونعلم وجوده من انفسنا من الفطره، هذا معلوم من العقل بالضروره ومن الفطره بالضروره ومن الدين بالضروره. مسألة موجود يعني في الوجدان، مش معناه ان احدا اوجده. ثانيا ما يجري صفة لله او يعود الى الصفات المعنوية، السميع البصير العليم القدير، صفات معنوية. او ما يجري القسم الثالث ويعود الى الصفات الفعلية، صفات الافعال، الرزاق الخلاق يرزق يخلق، صفات افعال، ده القسم الثالث ولا الرأي الثالث. ثم القسم الرابع ما يكون تنزيها متضمنا للإثبات كالقدوس السلام والأحد أيضا وما إلى ذلك. طيب القسم الخامس هو الأسماء الجامعة، وشرحنا منها العظيم والصمد في هذه الدروس، العظيم والصمد، وركزنا على الصمد وشرحناها والحمد لله رب العالمين في سورة إخلاص، اسمها الأسماء الجامعة. المهيمن أيضا الأسماء الجامعة، إنما فهذا قسم وقسم خطير ولم ينتبه له كثير جدا من المفسرين ومن الشراح كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. القسم السادس يأتي من ازدواج الأسماء أو اقتران الأسماء، اقتران صفة بصفة أو ازدواج اسم لله مع اسم آخر، مثلا العزيز الحكيم، العليم القدير، الحكيم الخبير، الرحمن الرحيم. فازدواج اسم مع اسم آخر لله عز وجل هذا يعطي صفات أخرى، أسلوب آخر من ذكر الكمال لله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا هو القسم السادس. فشرحنا اسمه تعالى العزيز، ثم بدأنا نشرح هذه الازدواجات في العزيز لأنها رهيبة ويجب أن نمكث فيها إلى ما شاء الله، لن أخرج منها أبدا إن شاء الله حتى نستوعب هذا الدرس، حتى نستوعب مش بس معنى العزيز. خلاص قلنا أنواع العزة الأربعة، القدرة والامتناع والغالب والنفاذ في القدر، سهل او نتسمعها، انما فين التطبيق بقى؟ فين اثار عزة الله وفين احكام عزة الله؟ وكيف ندعو الله باسمه العزيز؟ دعاء ايه؟ بحيث تعلم هذا الدين وتتوغل وتفهم هذا الدين، لان هذا الدين ما هو الا احكام لاسماء الله تعالى صفات. فوقفنا عند هذا الازدواج العظيم الذي هو الاعجب والاكثر ذكرا في كتاب الله بعد الرحمن الرحيم، بعد الغفور الرحيم طبعا. غفور الرحيم حوالي 73 مرة، اما العزيز الحكيم حوالي 48 مرة. هيجي بعدها طبعا العليم والحكيم 36 مرة. المهم ان العزيز الحكيم هو من اعجب واعظم الازدواجات بين اسماء الله عز وجل في كتاب الله، العزيز الحكيم. فهمنا العزيز وذكرنا امثلة لذلك. العزيز العليم لم نتعرض لها بعد مثلا يعني، وستأتي، لكن بدأنا في العزيز الحكيم ولن نخرج منها بالسهل لانها طويلة، سنمكث بها الى ما شاء الله حتى نعلم ان هذا الدين هو فعلا اثار واحكام لأسماء الله تعالى وصفاته، حيث أدخل لكم إلى أي حكم شرعي من خلال أسماء الله وصفات الله تجد نفسك مستسلما تماما للحكم الشرعي، وإلا فقد تبين لك كفرك، معاذ الله تعالى أن نكفر به. لما هي القضية إيه؟ نردها إليه، ودي من أوضح ما يكون، يعني أسلوب عظيم ومنهج عظيم أن تصل إلى الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الله اسمه كذا صفته كذا ولأنه قال كذا كذا كذا، المسألة واضحة جدا. وختام الآيات بازدواج مثلا أسماء الله أو بصفات الله سبحانه وتعالى وعز وجل، هذا شيء خطير. طيب العزيز الحكيم، فهمنا العزيز وبدأنا العزيز الحكيم، إذن لابد لنا أن نفهم الحكيم فبدأنا شرح اسمه تعالى الحكيم. فنحن الآن في الخطبة الثانية أو في الدرس الثاني من شرح اسمه تعالى الحكيم. ولم نتعرف حتى الآن ولو حتى لآية واحدة ذكر فيها اسمه تعالى الحكيم. وإنما تعرضنا لمعنى اشتقاق المادة اللي هي الحاء والكاف والميم. حكم حكم حاكم حكم حكيم. المادة بقى الحاء والكاف والميم ومن التراكيب المختلفة. فهذه المادة بينا في الدرس الماضي في اللغة أن أصلها كما يقول ابن فارس المنع. فعلا المنع. لا تنسى هذا أبدا. هو الحق إيه؟ أصل في اللغة إيه؟ يدل على أصل واحد هو إيه؟ إحكام في الشيء وصحة فيه. يبقى يدل على إحكام في الشيء وصحة. يبقى شيء محكم ولو هدف صحيح. يعني مفيش بطلان، مفيش فساد، مفيش نص، ده يسمى حق. طب وإيه هو الحكيم؟ إذن الحكيم والحق قريبان جدا بعضهم بعض. بل لا يكون حقا إلا أن يكون حكيما سبحانه وتعالى وعز وجل. القضية هنا. وشوف الحق أصلا في اللغة إحكام، إحكام الشيء. طب هو إحكام الحكيم هو؟ طيب يبقى إحكام يعني أحال الحق إلى الإحكام والحكمة والحكيم وصحة فيه. طب الحكمة معناه إيه والحكيم والحاول كفر المانع. منع إيه؟ منع الفساد، منع الظلم، منع الجهل، منع الشر. خد بقى إيه؟ يحتاج إلى حسن الاستخراج وجودة التلفيق بحيث كلما رأيت آية في كتاب الله في هذه المادة الحكم أو الحكمة أو الحاكم أو الحكم عليك أن تفهم وأن تلفق. مش تلفق يعني تلفق وتدور، لا، تشوف المعنى ده الخاص هنا إيه، ما المراد بهذا المعنى هنا. وضربت في الدرس الماضي أمثلة على ذلك. لماذا؟ أنا بقول أهو أسماء الله تعالى وصفاته أصل كل شيء، خلاص هذا واضح. طب نعود بقى نشوف الكون ده فيه ايه. الكون ايه الكون ده بقى؟ ثلاث اقسام. ربوبية الله كما ذكرت في كتاب الله وكما ذكرها احد المفسرين العظماء الشيخ ناصر السعدي في القاعدة الثالثة في القاعدة الحسنة لتفسير القرآن، مسألة القدر الكوني والشرعي والجزاء. ده تقسيم بقى الكون اللي هو دنيا، دنيانا، الخلق وتدبير امر الخلق، وعي الشرائع والرسالات والقرآن والسنة والحكمة والاوامر والنواهي والعبادة والشكر، وبعدين الجزاء يوم القيامة. وجزء من الجزاء ايضا فين؟ في هذه الدنيا. ما هو ايه؟ فرضه جزء من الجزاء في الدنيا. يبقى عايز تشوف اثار الاسماء، اي اسم لله انت ملزم بهذه التقسيمة. لا مناص لك ولن تفهم ولن تعي اسماء الله الا ان تقسم الامر الخطوط العريضة كما يقال، اللي القواعد الرئيسية اللي هو ثلاث اقسام. القدر الكوني تشريعي الجزاء. ايه القدر الكوني؟ حياتنا، أنفسنا، نساؤنا، أولادنا، السماوات، الأرض، الملائكة، الجن، موجودات. ما هي آثار الله تعالى في خلق الشجر والزراعة؟ ما هي آثار أسماء الله تعالى في خلق الماء وفي دورة الماء، دورات الماء؟ ما هي آثار أسماء الله تعالى وأحكامه في التشريع؟ ما هي آثار أسماء الله تعالى في البعث يوم القيامة؟ هي دي القضية كلها. فأي اسم لله لابد أن نسقطه. ما آثار هذا الاسم؟ ما أحكامه؟ ما مقتضياته في القدر الكوني والتشريعي والجزاء؟ مش عناوين مصطلحات، ده دي حقيقة في كتاب الله. لن تفهم كتاب الله بهذا المنهج الذي ندعو إليه إلا أن تعلم أن ربوبية الله تقسم ثلاثة أقسام: الخلق واللي مش حاجة فيه. هكذا قدر الله كل شيء، خلقناه بقدر، كن فيكون، خلاص ده القسم الأول. الغني الفقير، الكلام ده مفيش حد له دخل بهذا، خلاص خلق وأمر. القسم الثاني رسالات، وانت مكلف فيها ومخير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ايه اثار اسماء الله هنا؟ هو ده الموضوع، هو ده الموضوع بقى. وبعدين طب وبعدين في الجزاء؟ الجزاء. وفين اثار اسماء الله صفات الله في الجزاء؟ هذا هو الذي اتعرض له. فالحكيم المنع. طب منع ايه؟ خد بقى الثلاث اسقط المعنى. شو المعنى اللغوي؟ سهل اهو. الحاء والكاف والميم اصلها المنع. طيب منع ايه؟ والله نشوف القدر الكوني نمنع ايه، نشوف التشريع نمنع ايه، نشوف الجزاء نمنع ايه. خلاص تبقى فهمت الحكيم في منتهى البساطه. بس طب سهل جدا. طب ايه القدر الكوني؟ هل في فطور في خلق الله؟ هل ترى من فطور؟ ترجع البصر ايه كرتين، يعني مليار كر ومليار تاني ومليار تاني. مش كرتين يعني مرتين، لا سهل. هو انت مثلا بين السجدتين تقول رب اغفرني، انما وتذكر في الاحاديث ان وصفت مرتين، يعني رب اغفرني رب مرتين. مرتين يعني ايه؟ هل هذا يحد بمرتين في العالم؟ لا كلا، وانه هو لا تكتفي مرة واحدة ولكن ايه؟ زدت ما استطعت الى ذلك السبيل. فيثم ارجع البصر ثاني على وخذ راحتك خالص. ينقلب لك البصر خاشعا وهو حسيب، لان هل ترى من فطور في عيب في خلق الله؟ ورونا فين العيب ده؟ يعني منتهى الحكمه منتهى العلم خلاص، يعني خلق بالحق فيش عيب ابدا. يبقى الحكمه والحق والكاف والمنع، المنع منع ايه؟ منع العيب في القدر الكون، مفيش عيب ابدا في خلق الله. منع الشر ان ينسب الى الله، لما قدر الله غنى هذا وقدر الله فقر هذا يمتنع ان ينسب الشر الى الله عز وجل. لما امات هذا هو شباب وعنده بنات وعنده اطفال وذريه ضعفاء، واحيا هذا سنه 98 سنه ما عندوش اولاد وعايش يدعى الاخرين، ده انت الحكيم بقى، ده انت بقى العليم الحكيم كمان، هو يحكم ما يريد سبحانه وتعالى عز وجل. ولكنك لا تفهم حكمه الله، فالشر ليس الى الله بحال. يبقى الحق والكفو عن المنع في القدر الكوني مش ممكن تجد غلط ابدا، سواء في الخلق ده او في تقدير حياه الناس. بيعيش قد ايه؟ بيعيش ذاك البيت فقير غني، بيعيش ده طويل قصير، هذا جميل هذا اسود هذا ابيض، هذا كذا، هذا خلق الله سبحانه وتعالى عز وجل، لانه العليم الحكيم. فلن تجد عيبا لذلك ابدا، وانما العيب فيك اذا لم تعلم الحكمه كامله. وانت مطالب ان تدرس حكمه الله في خلق الله، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. انت ملزم بها في خلق السماوات والارض. ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن لاكها بين لحييها ولم تتبرها، او هكذا قال. يعني ازاي السماوات والارض كده خلق، الكهرباء دي خلقت ازاي؟ ازاي الالكترونات بتمشي للسلك كده؟ ازاي الكلام ده؟ شيء عجيب جدا. ومكبرات الصد كيف علم الانسان ما لم يعلم؟ يعني مسألة الحكمة والتدبر في المخلوقات اللي انت ملزم مع حياة الله ان تتفكر فيه، والا الويل لك. ويل هي الحكمة، يعني حكمة الله في خلق كذا، حكمة الله في خلق كذا، حكمة الله. ولذلك علينا ان نسأل اهل الذكر. من اهل الذكر؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. اهل الذكر هم الموحدون في الزراعة، مهندسين الزراعة بس من الموحدين. اهل الذكر هم الموحدون من الاطباء دكاترة. يقول ان الحكمة في خلق اللسان، حكمة في خلق الاعصاب، حكمة في الجهاز التناسلي، في الجهاز البولي. ويمتنع الخلل ويمتنع النقص والشر والعيب والخطأ ان ينسب الى الله عز وجل. ويقول لك ده عيب خلقي، ده نزل كده بخاصية واحدة، ما تعيب خلقي وتشعر نزل بلقى واحدة عيب خلقي. اه ماشي، فما دام الحكمة الله عز وجل كيف تشعر بنعمة الله عليك اذا كان الكل كده واحد؟ ما فيش ده مش عيب ينسب الى الله، وانما هو عين الحكمة سبحانه. انت بس ما نظرت الى هذا الجسم المحدود وحكمة الله في هذا الجسم المحدود فقط، لا انظر له. ولذلك عالم الغيب يعني سيأتي او له غيب السماوات ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احليه، لان انت لا تعلم غيب السماوات والارض كما ذكرنا في درس الماضي. يبقى شوف اسقاط بقى الاسماء في القدر الكوني الحكيم المانع، فيش خلل ابدا، لا يمكن تجد خلل ابدا اطلاقا. انما لما تجد خلل في الجسم ده مقصود، هذا مقصود ان هذا لا شيء يراد، يراد به ان تعلم حكمة الله وان يشتغل الاطباء. ما الدكاترة هيشتغلوا ازاي من غير الفيروس بي والفيروس سي والفيروس جيم والفيروس الف وبي وح؟ من غير الكلام ده اشتغلوا ازاي الاطباء؟ ازاي؟ سنريم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى تفهم. فكلنا ملزمون بدراسة هذا الظواهر وبسؤال اهل الذكر في الطب، في الفلك، في الزراعة، في الكهرباء، في الكيمياء، لان دي كلها ايه؟ اثار لاسماء الله وصفات الله، هي دي القضية. سبحان الله العظيم. وفي القرآن تجد الشيء الكثير جدا من هذا المنوال، هي اسماء الله ايه؟ وذلك لما عندما نتعرض ان شاء الله للعزيز العليم سترون هذا المعنى. ازاي نظام خلق الكون والمجرات والذرات كل ده مذكور في هذا الازدواج من اسماء الله العزيز العليم، شيء رهيب جدا، عزيز العليم. ولكن نحن الان في العزيز الحكيم، ربنا يشفع الحكيم اللي هو اصل اللغة المانع، بس بقى حسن الاستخراج وجودة التلفيق. شوف السياق بيتكلم عن ايه وعلاقته بالمنع هنا. اقول لك هو في القسم الامر الرضي قدر الكون منع ايه؟ مش ممكن تجد عيب ابدا في خلق الله عز وجل. خلاص تقول لا ده في فساد الان في الارض في البر والبحر، وهو ده من خلق الله ولا بما كسبت ايدي الناس؟ وده برضه من حكمة الله، يعني ان نسبته الى الناس بعدين اطر ابدا مجرمين، خلاص مجرمين هنعرف فساده في البر وما كسبت ايدي الناس. الا ان نسبته الى الله لاكمل الاباء ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اذا دي رحمه من الله وحكمه من الله واقتدار من الله، ده صفات كمال ده اهو. يبقى الفساد اللي في الارض من الناس هو من اثار صفات الله واسماء الله. ازاي؟ ان خلق الناس جعلهم مخيرين مكلفين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا يظهر الفساد ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا الاقتدار من الله. المسألة كلها ايه؟ هي كده ما ردوها الى اسماء لا وصدنا. يبقى القدر الكوني القسم الاول. وعليك انت التفكر بقى، شجرة زرعت ازاي؟ زراعة زرعت ازاي؟ كهربا جت ازاي؟ انت مخلوق ازاي؟ عينك ترى ازاي؟ انت بس تفكر في العين وفي النين ده. احراد نشرح العين بقى يبقى 10 خطب مثلا، وناتي لاهل الذكر وساعات الله هتقعد تصرخ كده. طب ليه ما بتبحث عن هذا العلم؟ يا سبحان الله العظيم، يا اخي والله لبن سائغا للشاربين. عندما تعلم معلومه واحده، ان هذا اللبن لم يتكون الا عند خروجه الى الهواء. المواد الكيميائيه في ضرع البهيم، لو قطعت الضرع لن تجد لبن الارض، تجد مواد صفرة كده ودماء. وايه ده؟ خرج اللبن ازاي؟ عند الخروج يتكون عشان يبقى طازج تمام، طازج تمام. اول ما يعلم الناس لا اله الا الله، يعني معلومه واحده عرفتها بس، هو دي اللي عرفتها. اذا انت بقى مقصر جدا في حق نفسك. ويل لمن لاكها بين لحييه، يعني بين بقه يعني بين الفكين، ولا ما تدبر. هذا هو المطلوب. ليه؟ لان كل اللي بتلاقيه ده اثار واحكام ومقتضيات لاسماء الله وصفات الله. فنحن الان في الحكيم المنع. المنع ما تلاقيش غلطه ابدا في خلق الله. لن تجد شرا ابدا ينسب الى الله عز وجل. خلاص، هذا هو المطلوب. ونحن الحكيم في القدر الكون. كذلك اي مخلوق متركب من حكمه وهو الى حكمه، طب ودي اثار الحكيم. في حاجه اسمها شيء خلق عبثا وانما خلق لغايه، يبقى له حكمه. هو نفسه مشتمل على منتهى العلم والدقه والحكمه، واذا لكان فسادا كبير. وهذا برضو على الاثار. يبقى يمتنع ان يوجد الخطا والخلل والعيب والنقص في خلق الله او في قدر الله، تقدير الله للامور في حياه البشر. لا يمكن ابدا ان ينسب الشر الى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا القدر الكون. يبقى المنع، خد كل الايات بقى، وذكرنا امثله في درس الماضي عن القدر الكوني، الحاء والكاف والميم بمعنى المنع. المنع ايه؟ شوف انت الموضوع ايه؟ ما تلاقيش ابدا غلطه عند الله ابدا في خلق اي حاجه. في تقدير قوه امريكا وذلك السنه الربانيه، لما وجدت الذي حدث في البوسنه والهرسك، يعني ظننت، خليها كده اخف، ظننت ان اكثر الناس سيفتنون بهذا الذي يحدث. كيف يكون المسلمون على حق وقدر الله تسليط صربيا وكرواتيا وامريكا وروسيا والعالم كله عليهم بهذا الشكل، بهذا الاسلوب؟ اغتصاب، انتهاك، قتل، تشييد. كيف؟ هنا هنا ستتهم الله عز وجل. تتهم ازاي؟ كيف قدر هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين تكلمنا عن السنن الربانيه حتى نتهم انفسنا، لان الله يمتنع عليه الفساد لانه ايه؟ الحكيم. خلاص، مش ممكن يقدر شيء غلط ابدا. ابحث بس الامر جليا وابحثه بوضوح، ستعلم ان العيب فيك ليس في الله عز وجل. هذا الحكيم في قدر الكون. مخلوقات والقدر في حياتنا احنا. طبعا ده كلام يحتاج الى سنين وسنين بالدراسه لكتاب الله، انما انت عليك انت الكلام ده. تريد خطبه ترجمه نقول فيها كل شيء؟ اذكر امثله بقى خلق الاصبع بس. البنان ده كيف خلق؟ ازاي الاصابع دول المعجزات اللي بتعملها واللي شغال بالاله الكاد واللي بالاحساس يعرف ده ناعم وده سخن وده بارد؟ ازاي في كهرباء ولا في كهرباء شغاله جوه؟ لا اله الا الله، سبحان الله العظيم. طب اسمع، الذره، كيف خلقت الذره؟ اقول لك شحنه موجبه كده وحواليها شحنات سالبه، يعني شحنه ذكر ثابته وشحنه مؤنث تدور حولها زي الالكترونات، ومدارات بقى عده مدارات، وكل ماده تختلف حسب نوع الماده. هذا شيء بقى ايه؟ يعني قالوا انه يقين، لان الظواهر الكهرباء اللي ماشيه كامله وكل علوم الكهرباء بنيت على هذه النظريه. طيب، يعني اذا في الكترونات او شحنات سالبه مؤنثه تتحرك، لو ان هذه الشحنات تركت الذره ما الذي يكون؟ شوف، الذرة متعادلة مش الكهرباء، هي كلها كهرباء. ما القلم الذرية دي ايه؟ هي الشغل كلها كهرباء. النواة مليانة كهرباء مذكر. المدارات حولها عمالة تلف زي المجرات في السماء بالضبط. دي كلها شحنات سالبة مؤنثة. طيب، وهذه الشحنات في المدار الأخير بتبقى ضعيفة ارتباط بالنواة. عند حصول الكهرباء بنستغل الخاصية دي. نقوم نمشي الإلكترون منها يطلع جري وتذبذب راكب. هو ده ايه؟ الكهرباء اللي ماشي انت بتنور وعايش بيها، وكل الكهرباء اللي انت عايش بيها دي نتيجة من الذي يحكم حركة هذا الالكترون؟ في حد شده ربنا؟ وفي حد شافه؟ ده كل ما ظن الظواهر فقط، سبحان الله العظيم. يعني اذا حركة الالكترون دي الذي يحكم، يعني يحكمها لان اقول لك الذر موجب ووسائل متعادلة. تمسك الذرة مش هتمسك الذرة طبعا. تمسك اي مادة يا عبارة عن مليارات المليارات المليارات من الذرات. طب هل المادة من كهرباء؟ لا ملهاش كهرباء. اما ازاي لو حصل لو ان الله عز وجل اذن لهذه الكتاب ان تترك الذرة لتجدن هذا الجسم مكهربا تماما ولا تستطيع ان تمسك به. من السهل جدا ان يكهرب الله فلوسك مالك. تعرف تقول مش حي ولا مساس مش حمس الفلوس دي. مش جدا الكهربك انت. زي الوقف على مادة عازلة مكهرب لو ان انسان اخر يقف على مادة موصلة ولا مساحة ولا صار منه الطيار فتكهرب الاثنان. المسألة تعود الى شحنها ماشية. فماذا الذي يحكمها؟ لان الله سبحانه وتعالى اذا لم يحكم هذه الالكترونات في جسمك عنده انت كلك ذرات ما اي ماده متكونه من ذرات في النهايه وذرات هي الشحنه الغيبه السالبه. لو ان الله عز وجل اذن هذه الالكترونات السالبه ان تتحرك لصرت مكهربا وباذن المغرب تسقط بشمالي وقطب جنوبي وتتفرغ وممكن تتبهدل اخر سبحان. ولعل ذلك والله اعلم ان هذا تفسيرا لقوله تعالى هذا فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. ان الله تعالى على كل شيء قدير هذا والله اعلم. المهم من الذي يحكم حركه الالكترونات غير الله سبحانه وتعالى؟ تنسبون اليه هذه القدرة؟ سبحان الله العظيم. هذه حركة الالكترونات. تعالى كده في حركة المجرات. من الذي يحكم حركة الارض حال نفسه عشان ليل والنهار؟ وبعدين لو حصل خلل يبقى النهار ممكن يبقى 5 ساعات والليل مثلا 30 ساعة. او ممكن يبقى النهار سنة والليل سنتين. من الذي يحكم حركة الارض؟ بحيث عندك النتيجة ايه؟ الشروق يوم كذا ساعة كذا ثانية كذا. الغروب ساعة كذا ثانية كذا. كل شيء مقدر. فمن الذي يحكم كل هذه الحركة؟ الحكيم سبحانه وتعالى عز وجل ومعاملها بالثانية. لأن ما دي أكبر دليل على حكم الله وعلى أنه الحكيم. إن أنت مقدما وسلفا عامل النتيجة الشروق. إيه الشروق ده؟ تعرف الشروق ده تم إزاي؟ ده بجبروت وهيمنة واقتدار على الكون كله وعلى السرعات الفلكية الجبارة للأرض وللشمس والمجموعة الشمسية والمجرات والكل في حركة دائمة. طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. فاي خلل بس في دوران الارض على نفسك او حول الشمس كل الفساد يظهر. بص تلاقي الصبح غاش والليل مش عاوز يجي. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افاسمعوا. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكن فيه افاتبصرون. ومن رحمته جعل. المساله تعود الى منتهى الدقه. يبقى الحكيم الذي يحكم حركة الأرض تدور على نفسها بذات السرعة في نفس المدار لا تتغير شيئا وإلا لكان الفساد والفساد ينتهي على الله عز وجل. وإنما هو بما كسبت أيدي الناس. بل الحكيم شوف كيف يحكم الذرة وكيف يحكم المجرة سبحان الله العظيم. الفصول بدر ربيع الصيف والشتاء كل هذا مقدر لأنه الحكيم يحكم حركة كل شيء. زي مثلا السيارة ولا المثل الأعلى انت تحكم السيارة عن طريق عجلة القيادة الدركسيون وعن طريق الفرمالة. هكذا تحكم السيارة. ما هتحكم ازاي؟ بعجلة القيادة والفرمالة. هذه تحكم السيارة. تحكمها تحكم حركتها. يعني تمنع شرودها. تمنع جماح السيارة او جماح الدابة. لو انت مت على الدركسيون ايه اللي هيحصل؟ هتخش بيت في الرمال والبحار والصخور خلاص الفساد والتدمير والهلاك كله. انما لو انت حي والدركسيون تمام التمام والفرامل على الشعرة اذا انت تحكم ايه وتحكم في نفسك ايضا فلا تزيد من السرعة على الحد الفلاني. اذا انت الان تصرفت بحكمة وحكمت الدابة حكمت السيارة فمنعتها من التدمير من الهلاك من كذا من كذا. اتمنى الحكمة. هو الحكمة في النهاية ايه؟ دي رسالة قوية جدا للدكتور ناصر العمر والله رسالة في منتهى العظمة. رسالة اسمها الحكمة عليكم ان تقرؤوها يشرح معنى الحكمة. هي في النهاية ايه؟ سهلة والله سهلة. المنع. مش حاول كيف مين؟ المنع. بس تشوف بقى حسن الاستقرار وجودة التلفيق. ايه الحكمة بقى؟ يقول لك العلم الصحيح والعمل الصالح. يعني ايه؟ ايه العلم الصحيح؟ يعني تبقى عارف الحق بالضبط. يعني يمتنع عليه الجهل. ولا لا؟ خلاص. وبعدين يمتنع ان تعلم بالحق ثم لا تعمل به. خلاص. يبقى لابد من العمل. يبقى هنا امتناع الفساد وامتناع النقص وامتناع الشر هو ده الحكمة. وعبر عنها بقى ايه كيفما شئت. هي في النهاية شيء واحد بحيث تعلم العلم الصحيح تعلم العلم الصحيح وتعمل بما قد علمت. هو ده تكون مسددا تكون على صواب. مسددا يعني تسدد الرمي. ايه تسدد الرمي يعني؟ يعني تتحكم في الرمل. يعني ايه تحكم في الرمل؟ يعني احسنش غلط تيجي تضرب المجرم لما تطلق تطيش وتروح للمؤمن. يبقى ده فين الحكمه بقى هنا؟ فين الحكم هنا؟ يعني مساله الحكم المنع، منع الشر، منع الفساد، منع الحكم بس. والحكم يعني ايه؟ اللي بيمنع الظلم ويمنع هذا ان يظلم وهذا ان يظلم. التحاكم يعني ايه؟ الذهاب الى حاكم يمنع الناس من ان يبغي او ان يظلم بعضهم بعضا. ثم الحكم لا تكسر اوامره فيمتنع عليه الاعتراض. فمن الحكم؟ الله. ومن الحكيم؟ الله. لما نتكلم في المستقبل ان شاء الله عن حكمية الله سترى الامر عجبا. يعني المسلمون الان معرضون عن حاكمية الله عز وجل اعراضا كاملا، ويتصورون ان ذلك من اكمال الدين. يقول لك دي حاجة الحاكمية الله، دي حاجة تزود الاسلام، حاجة تزود الايمان شوية. لا، لن تكونوا مسلمين حتى تحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. من الذي يمنع هذا؟ من الذي يمنع هذا؟ خناقة بين رجل ومرأته. من الذي يكبح جماح المرأة؟ من الذي يكبح جماح الرجل؟ الى اي قانون؟ لابد ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، لانه رسول حكيم والحكم. افغير الله يبتغي حكما هو الذي انزل لكم الكتاب والصلاة افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما؟ لان غير الله نقص والله له الكمال كله. طيب الحكم اللي هيطلع المنع ده، واحد مش فاهم في الصنعة اصلا، واحد اللي بيعرفش يقود السيارة بيعرفش يحكم السيارة يسوح ازاي؟ هيعمل ميت حادثة. ما بيعرفش يتحكم في العجلة ولا الفرامل مش عارف ازاي يقودها ده؟ كيف يحكم حركة السيارة؟ اما السائق الماهر يحكمها تماما، فرملة كده سرعة كده تقول لك سائق ايه ماهر خبير، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض له الكمال كله. اذا هو وحده يحكم ما يريد. لما تيجي انت تشارك الله عز وجل في حاكميته للبشر فانت طاغوت وانت مجرم وانت خارج عن الملة. الحكم الا لمن؟ لله. المسلمون الان فاكرين ده حاجة كمالية، يعني حاجة ايه؟ زيادة الخير خيرين. لا يا حبيب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. كل المسلمين، مش كل الحكام بقى، كل المسلمين حتى يحكموك. لهؤلاء هذه الآية عن المتحكمين فيما شجر بينهم ثم لجد مبيزهم حرجا مقيطة ويسلموا تسليم. ولك مش عارف تحكم ابنك، مش عارف تشكمه، طب المفروض نتحاكم واحد يحكمنا ويشكمنا. مين؟ الرسول. عاجبك ولا لا؟ عاجبك يبقى مسلم، مش عاجبك يبقى كافر والعياذ بالله تعالى. يبقى الحكم والحق هي ما ردوها المنع. المنع هي كده. لو قرأت الربع في سورة النساء، طب بس لا نريد ان نشترك الامور، خلينا كده في القدر الكوني اصلا. لو القسم الاول من ربوبية الله، احنا كده طلعنا الى القسم الشرعي. لما قلنا التحاكم بقى، ما هو ده دعاء الله باسمه الحكيم، اسمه دعاء عبادة، ان تتحاكم الى الله ورسوله، اتحاكم الى كتاب السنة بالمرة كده. كيف رضى الله عز وجل باسمه الحكيم؟ دعاء مسافة، يا رب اتيني الحكمة ولا لا؟ اتيني الحكمة وتطلب الحكمة، اتيني حكما، لأن أعطاك الله معلمه حكما، فأتينا الحكم. يبقى الحكم يعني إيه؟ العلم الصحيح والعمل بهذا العلم الصحيح. ويؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثير. يبقى دعاء الله باسم الحكيم دعاء المسألة، يا رب اديني الحكمة. وهنا بقى آيات كثيرة وأدلة كثيرة وحديث كثير. ودعاء أيضا باسم الحكيم دعاء عباد، إزاي؟ أن تتحاكم في أي شجار بينك وبين جارك، بينك وبين ولدك، بينك وبين امرأتك، بينك وبين الحكام، بينك وبين الناس، الى قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، عشان نفهم قال الله وقال الرسول. يبقى لابد من مسألة التحاكم هذه، والا فلا اسلام ولن تكون مؤمنا عند الله ولن تحسن من المسلمين ابدا الا ان تتحاكم في كل امرك الى من؟ الى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. هو ده اسمه القسم الشرعي. يبقى القسم القدر الكوني تحدث مثلا حكمة الله في الألبان، تحدث حكمة الله مثلا في الدورة الدموية، تحدث حكمة الله في الدورة التنفسية، تحدث حكمة الله في دورة الماء في الأرض. هو نفس شوية الماء بس ماء مبارك، هو نفس الماء نشربه، نعرق، نتبول، يتبخر، يطلع فوق ينزل يتشرب تاني، أو يتسرب إلى بطن الأرض ويطلع بالطلمبات مرة تاني، وهكذا شيء رهيب جدا. دورة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، هذا بحكم الله. من الذي حكم كل شيء ليؤدي الغرض منه تماما؟ الله الحكيم سبحانه وتعالى. انت عايز نشرح القدر الكوني، نشرح الكون كله شغال ازاي؟ لو اردت ان تعلم الحكيم وان تحصي معناها عليك ان تعرف كل حكمة الله في السماوات وفي الارض، عندئذ ستعرف الحكيم معناه. انما احنا نعرف جزءا منه فقط. نتعرف على بعض المعاني وهي تكثيرا حتى ندعوه عز وجل بها. دعاء مسألة دي الحكمة يا رب. دعاء عبادة. اتحاكم على شقة على حتة ارض على تحاكم على اي نزاع. لازم الرسول اي امر بايه عليه الصلاة والسلام. دين يقول ايه هو كده شرع ومنهاج. ثم بعد ذلك علي ان ادعو الله عز وجل بالثناء انت الحكيم كما قال وانت احكام الحاكمين. يتوسل الله يثني عليه بانه احكام الحاكمين ابن من اهلي وانت وهكذا احكام الحاكمين. اذا الحكيم هنا في الثلاثة القدر الكوني فهمناها او ضربنا لها امثلة يسيرة. تعالى بقى الحكيم في التشريع هذه لها وقتها لاجل وقتنا اليوم في هذا الجو الحار والزحل. المهم ان الحكيم عندما تجد اي تشريع في كتاب الله في معظم السياقات تجد ذكر للحكيم. واضح خالص. اقرا بس القران. اقرا سوره النساء مثلا. يوصيكم الله في اولادكم ان ذكر التحرر الانسان الان. اخر ايه فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما وهكذا. مسؤولين يتفرقوا الى كل من ساعته ان الله كان واسعا حكيما. شوف بقى مساله الحكيم تذكر في التشريعات. الله شرع كذا وكذا وكذا ليه؟ لانه الحكيم. عليم حكيم. هل انت عليم حكيم؟ ما انتش عليم ولا انت حكيم. انما العليم اللي هو الكمال في العلم والحكيم اللي هو الكمال في الحكمه هو من؟ هو الله. اذا من الذي يحكم؟ الله. ولذلك تعرضنا ايضا في الدرس الماضي لهذه المعلومه الخطر. احنا بنتكلم بقى الجزء التشريع اهو. بالقدر الكوني كلمنا عنه وذكرنا امثله في الدرس الماضي كثيره من كتاب الله عز وجل. وبعدين القسم التشريعي من الذي يحكم؟ قانون. ده يمشي ده يقوم. ده يتضرب ده يتجلد ده يتقطع ايده ده يتحبس. ده يتقلع عينه. ده القصاص. ده حكم الزاني. ده حكم كذا. ده حكم كذا. ده له الحق. لا ده كذا. والحكم لا. هذا هو الحكم. ده هذا حكم الله عز وجل. وهو ده القسم التشريعي. ولذلك شوف القرآن يوصف بأنه حكيم في حوالي 8 مرات في كتاب الله عز وجل. حكيم والحكم والشقاقات. مثلا تلك آيات الكتاب الحكيم. ياسين والقرآن حكيم. يعني ايه المانع؟ ايه القرآن والمانع بقى؟ مش هتلاقي غلطة في الكتاب. مش هتلاقي نقص في الكتاب. مش هتلاقي تهمة ابدا تتهم بها كده. الحكيم يمتنع. ولذلك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم. لان وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ثانية تنزيل من حكيم حميد. فكونه حكيما سبحانه وتعالى عز وجل ان القرآن لا يمكن ان تجد فيه باطلا ابدا. ولو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثير. اذا مسألة الشرع لي ايها القرآن حكيم ومن لدن حكيم عليه وهو الكتاب نفسه حكيم. وآيات كثيرة جدا تجد وصف الكتاب بالحكمة والحكم. المانع. المانع ايه؟ بحسب الموقف والسياق. هو ده القسم التشريعي. والرسول عليه الصلاة والسلام حاكم. والله انزل الكتاب بالحق ليحكم. نزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. شوف الكلام. يبقى الكتاب انزل بالحق. الحق يعني نقيض الباطل. ما هو الحق احكام وصحة. يعني ما فيش باطل ما فيش غلط. طب الحكمة ايه؟ ما هو منع الباطل والغلط والنقص والعيب. شو المسألة يا جاهزة؟ اقتراب كبير جدا بين الحق سبحانه وتعالى وبين اسمه الحكيم. يبقى الحكيم المنع. كأن في القدر الكوني ده موضوع طويل قوي. وبعدين التشريع التشريعات مش هتجد خلل في شرع الله ابدا في اي شيء. لان الذي انزل هذا الشرع هو من؟ العليم الحكيم ببساطة كده. وراجع كتاب الله. العليم الحكيم حوالي 36 مرة في القرآن. حوالي 36 مرة العليم الحكيم. غير العزيز الحكيم حوالي 48 مرة كما قلنا. لو مش العليم الحكيم واذكر سياقاتها وستعلم ان تشريعات الله العلم واحد. ولذلك الحقيقة التي ذكرناها في الدرس الماضي من الذي له الحكم؟ تقول الله. اقول لك ليه؟ ليه يبقاش الجماعة اللي السلطة دول لهم حكم يعني؟ لازم تكون عارف الاجابة. طبعا انت مش عارف الاجابة الا رحم الله. ما دي مصيبة. يعني هذه المصيبة الوحيدة معنى حالتنا اهو تحت اقدام الكلاب في كل الارض الا ما رحم رب. لان مش فاهمين ولا نزع النفع. مشغولين بالفلوس والدنيا واكل ايه وشرب ايه. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا اخي الكريم ان الله هو الحكم. لماذا؟ في منتهى البساطة. لان له الكمال كله. ما بيغلطش ابدا. يبقى مين اللي يحكم؟ يحكم يعني ايه؟ المنع. يعني يحكم بحيث ما يحكمش بالباطل ابدا. مفيش حد يقدر يكسر كلامه. حكم نافذ يعني نافذ. خلاص يبقى هو الحكيم. مين بقى اللي له هذا الوصف؟ ليس الا الله سبحانه وتعالى عز وجل. هي دي القضية. الادلة كثيرة جدا في سورة القصر وهو الله. لا اله الا هو لا يستحق ببساطة كده له الكمال كله. يبقى لما بيحكم في قضية حكم قدر الكون خلق الشيء ده محكم ولا لا، او يحكم في الحكم بيني وبينك في الزعل اللي بيني وبينك، ربنا مش هيغلط لان له الحكم. له الحكم يعني ايه؟ المنع يعني. يعني مش ممكن يحكم بالباطل ابدا سبحانه وتعالى وعز وجل. خلاص، ولا الحكم ولا ترجعون. واذكر صفات الله في سورة القصص بعد هذه الايه مباشرة، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل ايه؟ فالصفات كده هو اللي يحكم، الذي حكم الارض فدارت. ولذلك لم يجعل الليل سرمدا ولم يجعل النهار سرمدا، قادر على ان ينزل شرعا يكون بالدقيقة والثانية والخردلة بمثاقيل الذر يحكم كل شيء، ما تجدش غلطة في شرع الله ابدا. فاضي القليل. يبقى لماذا له الحكم؟ ليه هو الحاكم؟ مفيش حاكم غيره ابدا، عشان هو له الكمال، صفاته كده، وصفه كده. شوف عاد الامر الى صفات الله ازاي. ادي في سورة القصص. وفي اخر ايه؟ ولا تدع مع الله اله اخر لا اله الا هو. طيب لا يستحق العبادة الا هو. كل شيء هالك. خلاص يبقى اي شيء هالك ده ما ينفعش يحكم. يحكم ايه؟ لا روح احكم نفسك اجري. اذا كنت انت هتهلك وما تقدرش تمنع نفسك من الهلاك هتمنع غيرك؟ ما هو الحكم للمنع. ان مين الذي لا يهلك؟ ما فيش غير الله سبحانه وتعالى عز وجل. كل شيء هالك الا وجهه، ولذلك قال له الحكم ولا ترجع. القضية واضحة خالص. في سورة الشورى ما اختلفتم فيه من شيء. فحكمه، شوف كلمة حكمه دي، إلى الله. حكمه في اختلاف وفي نزاع، حكمه إلى من؟ لازم إلى ليه؟ ليه كده؟ ليه يا رب يعني؟ مع روح الجماعة اللي هم جماعة البرياجية دول بيقول لك الكاتب الصحفي المش عارف الكاتب المسقع والمتاع الكلام والعلماني المجرم الكلب الخنزير كذا، اروح له بقى يفكر واقعد يقول لك اصلا، وعبال ما يلف الكرسي اللي بيدور ده وقاعد دوت التلفزيون مركز كده، يا سلام يكون جاب الديب من ديله. هو لا ياتي الا بالباطل، هو لا ياتي الا بالباطل. انما الحكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل، هو سبحانه وتعالى وعز وجل له الكمال كله، له الكمال كله. ولذلك شوف وما اختلفت فيه من شيء، فحكمه ليس الى الهوى وانما الى الله. حكمه الى الله. ليه؟ ذلكم الله ربي. ايه ربي؟ يعني قدر الكون وتشريع الجزاء، ومفيش خلل ابدا. عليه توكلت واليه انيب. فاطر السماوات والارض جعل لكم انفسكم ازواج. شوف صفات الله بقى اهو، يبقى هو اللي يحكم بقى. قدر السماء دي كلها وقدر على الارض دي كلها وحكم حركات كل شيء. والله سبحان الله العظيم. يبقى له الحكم بقى. ما هو له الحكم، احنا بنقول يا اخي كده ان هو اللي فاطر. عندك فاطر تاني قدر على كل ذلك وحكم كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون ائتيها طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. هو الله. يبقى من الذي له الحق ان يحكم وان يشرع بيننا ده غلطان وده غلطان؟ مفيش غيره ابدا، لان صفاته هي كده. صفات الله تجعله اهلا لان يحكم وحده لا شريك له. فاطر السماوات والارض جعلكم من انفسكم ازواج ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء هو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم. الصفات دي عندك، واحد تاني عنده الصفات دي مفيش. خلاص يبقى لما تختلف ترد الحكم الى من؟ خلاص كده، لانه بيمتنع عن الغلط. مفيش غلط ولا نقص من اي باب ولا من اي مفيش ممكن. لن تجد عيب سبيلا على الله عز وجل. ولذلك في نهاية الامر بس يوم القيامة بقى، يوم القيامة في الشهود العيان ستجد فعلا في اخر سورة الزمر وقيل الحمد. كل الخلائق كل قيل الحمد، الكمال كله لله. وقيل الحمد لله رب العالمين. ما لم حسن البصر لك لم يجدوا سبيلا على الله، ما لوش غلط واحد على ربنا، ما ظلمش حتى ابدا. قال تعالى عز وجل دي مسألة تشريع. ولذلك عليم حكيم، عليم حكيم في التشريعات. هيبقى ليه صفات الله؟ طب في سورة الكهف له غيب السماوات والارض. في حد قال له غيب سطح الارض؟ يقعد يشرع النهارده عمال يساعد نفسه قوي والمسألة هتتدمر الصبح، ما عندوش الغيب. انما اللي عنده الغيب هو واحد، يبقى هو اللي يحكم بس مفيش غير. له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه. ايه المسألة؟ تخذ مثلا ايه؟ لا في سورة غاف ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا. فالحكم لمن؟ لله. ليه؟ العلي الكبير. عندك علي كبير تاني؟ علي زي واحد يبقى في الارض وينتم علي ايه وبتاع ايه؟ هو الله بس سبحانه وتعالى عز وجل. فالحكم لله العلي الكبير. صفاته كده. يبقى مسألة الحكم المنع يعني اللي هو بيننا والقضاء بيننا. ولذلك الحكم الذي يحكم بالحق يعني ايه؟ يمتنع ان يظلم، يمتنع ان تخفى. وكيل النيابه يجي يحكم، افرض حتى ان راجل طيب وموحد ومؤمن، وكيل النيابه يستغفر الله قاضي شرعي حتى يحكم بين اثنين، الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام يحكم بين اثنين، انما يحكم بالظاهر. لكن السرائر والغيوب من الذي يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل، لا اله الا الله. يبقى هو الذي يحكم لان لغه. يبقى الصفات الكمال هات كثيره جدا جدا، الحكم لا وسياقات سياقات كثيره جدا، ان صفات الكمال لله وحده، ولا يستحق ان يخضع لحكمه الا الله وحده. شوف لو كده لو خدت سوره المائده نؤجلها الى درس اخر، بس خذ الايه الاولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اوفوا العقود. ايه العقود؟ ده عقد الشقه، ده عقد الشقه ده حتى خمسه تعريفه من ضمن العقود، ولا خمسه تعريفه حتى تعريفه حتى من ضمن العقود، لو اهم حاجه في حياتك دي. اوفوا بالعقود، في عقود بينك وبين الله اصلا، لو عقد الاسلام انك دخلت في الاسلام وبدايته لا اله الا الله، لا يستحق ان يعبد الا الله، فلا اتحاكم الا لله، لا اخضع الا لشرع الله، لا ارضى الا بشرع الله، ولا لا هو ده. يبقى اوفوا بالعقود، ما تبقوش للصليب او انطجيه في عقد بينك وبين الله يا مسلم، الا اله الا الله، لا يحب الحب المطلق الا الله، لا يخضع الخضوع الكامل الا لحكم الله، ولا يحب الحب الكامل الا لحكم الله. هو ده اوفوا بالعقود وعقود مع المشركين، كل ده انزلها الله. اذا اوفوا بالعقود، التحالفات تدخل في العقود، البيعه تدخل في العقود، العهود العقود الشامله كلها، كل اللي انت ملتزم به، لان العقد هو شيء بين التزام بين الطرفين، اكتفي بهذا الامر. شوف بقى في نفس الآية الأولى من سورة المائدة، وأحلت لكم الحلال أهو، شوف الشرع ده الأنعام، إلا ما يتلى عليكم، هذا التحريم أهو، غير محل الصيد وأنتم حر. يعني الحلال والحرام مين اللي يقوله؟ إيه الدليل؟ تكملة الآية، إن الله يحكم. اللزوم عند الحشيش حرام تكله، ليه؟ من غير ليه؟ هو من اللي أنت حكيت لله ولا حاجه مش قادر، ما عندوش القدره، ما امتنعش عليه الضعف، امتنع عليه الضعف. نقص ولا ضعف ولا ظلم ولا حصل منه حر ابدا ولم نجد عليه ان الله قبيح. ثم حكم الله هنا ممكن او تستهزئ به كما يفعل العلمانيون الان في كل بلاد المسلمين الا ما رحم الله. استهزاء بحكم الله سهل يا ولدي والاعتراض وتقول ربنا مني وانا ربكم الاعلى. طبعا الفرصه مكلف انما يوم القيامه تصير حكم الله المجرم ده خد راحته ما اتحكمش. انزل الله حكما في الحق اسم التشريع ما مشيش وراه ما احتكمش اليه. يعني ايه؟ لم يمتنع عن الكفر، لم يمتنع عن الفساد، لم يمتنع عن الاعراض، ما حكمش. يعني لم يتحكم من الله ولم يقبل حكم الله. طب فين بقى حكم منع الله ان يحصل كلمه زي ده؟ يقول لك لا في مانع. فين المانع يوم القيامه؟ ما هي دي بقى المساله تؤخذ كليه وذكر فيها ثلاث اقسام. قبل كون التشريع هنا ويقف الطواغيت بالعكس. ده المنافق زي الارض كده يتكسر مره واحده زي رجل الابره كده. انما المؤمن زي بادرة الزرع اتضرب مره يمين مره شمال تنضف اول باول كده اولا باول. انما المنافق لا حتى يكون انشداؤها مره واحده زي الصنوبر الارض كده يتكسر كده. بس الراس بقى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى فين حكم الله؟ انا المالك اصدر احكام بكذا وكذا. ايه البشر اللي فيه؟ طبعا طبعا بقى مش هعمل كده. وريني بقى حضرتك بتعمل ايه؟ كثير صحيح الكافرون. فحين احس ازاي ربنا سبحان الله العظيم لماذا لم يمنع الله وهو الحكيم الفساد ده؟ لا لا لا لا ده انت لو منع الله هذا الفساد ستتهم الله في امور اخرى سبحان الله العظيم. لماذا؟ لان لله حكما لا تعد ولا تحصى في ابقاء الكافرين والمجرمين واضلال الضالين وما الى ذلك. ولا اجد وقتا الان بس ردد تدرس المساله كامله عند ان تتعرف على جزء من حكمه الله عز وجل. فتقول لي بقى يوم القيامه تعالى المجرم ده شوف فرعون عمل ايه؟ هتقول انا فرعون اشد على وبعدها واذا تحجون وانا وراه في النار. ان الله قد حكم يعني حكم المائل لم يظلم لم يصعب كده في شخص على الله لم يدع عليه سبيلا زي وقيل الحمد لله كل خلق تقول الحمد لله. طيب انما حكم ايضا لم يستطع فرعون ان يعترض لم يعترض الجبابره اصحاب الاسلحه اصحاب المنيشين اصحاب البطش الشديد بالموحدين لم يستطع احدهم ان يعترض على الله عز وجل في حكمه يوم القيامه. فالذين استكبروا اللي كان عاملين اباطره يقولوا الضعفاء احنا كلهم فعل مع بعض اهو ان الله قد ايه حكم ما غلطش وما ضعفش وما قدرناش عليه هو اللي قدر عليه ان الله قد حكم. فاليوم لا يستطيع يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا والامر يومئذ لله سبحانه وتعالى عز وجل. قال ايه؟ ان الله قد حكم بين العباد. يبقى حكم يمتنع ان حد يقول لا يا رب. تعال بقى للمسلم اليوم او لعالم المسلم اليوم يقول لك ماذا يا حسين؟ قال ان حسين يا حسين انا منسب يوم من يوم القيامه اروح له اللي ربنا يعذبني احسن له. لا اذا كان تابع يا رب ما فيش من عنده ده يا سلام. وما يبقى انا مش حكم ده كفر بالحكم ده كفر بالحكم والحكيم يا سبحان الله العظيم. المسألة وبعدين حكم بقى 50,000 سنة اللي ما طلعش الزكاة يحكم ما يريد. والله وهيدخل جنة بعد ايه؟ ماشي في احتمال يدخل جنة وما تدخلش النار خالص. بس بعد 50 سنة الصفائح كلها برزت وعيدت له 50 سنة بس حاجة بسيطة فرقة كعب يعني 50,000 استغفر الله 50,000 سنة النار الفلوس اللي كان عيالها دي تصفح عليها صفائح من النار ونحن عليها نار جاي تكوى بها جنبه وظهره وجنبه. وبعدين كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقدار 50,000 سنة من الذي يحكم هذا؟ تقول في حياة في النار؟ ايوه في حياة في النار في قسم الجزاء وهذا ثابت في السنة. حياة وعقارب وساعة ايوه وسباع العشاط المرعبة دي تعيش في النار ازاي؟ انت حتى الكفار بقى ولا ايه؟ لما قالوا شجرة الزقون انا اسمع ده محمد بيقول لك في شجرة اطلع في النار بل في شجرة في النار يا اخي هو الحكم هو الحاكم واحكم الحاكمين يحكم ما يريد. في شجره تنبت في النار ولا لا؟ في شجره تنبت في النار من الذي يحكمها ويحكم انبازها؟ الحكيم مش حاجه تستعصى عليه ابدا ابدا يحكم كل شيء كل شيء سبحانه وتعالى. ادي حكم الجزاء حد يقدر يعمل اعطاء على الارض يا رب ابراهيم يا رب حتني الا تخزينا ما بعثون وان خزن اكبر من ابي ابعد ده لا لا يؤخذ بقى بيه بقوائمه الاربع ويمسخ حيوانا سبيخا قبيحا ملطخا بالدم والدماء والتراب ويخرج بقوائم الاربع يبقى في الحكم عشان نفهم وندخل في كتاب الله لكي نفهم مساله الحكم والحاكميه والله لازم نقسم الثلاث اقسام دي قدر الكون وشر الدكاتره والكيماويين والزراعيين والطلاق يسال كل واحد يفهم في ايه في خلق الله تشيء تشيء وانت ملزم بها وانا بالتشريع سال العلماء حكم ده ايه ما الذي امر الله به لك ما الذي كذب انا لا الحق هنا ابويا عبد الناصر سكنني في الارض دي لكن ربك الله ما سكنكش فيها تمشي ورا شرع مين الحكم والا مخلات النار فلا وربك لا يؤمنون انما لو كان عن هوى او تاويل خلي بالك بس عشان الموضوع عن هوى او تاويل او جهد موضوع تاني ده ما يخلقش في النار ولا يخلق طرق كفرا اكبر اصل حكيته ماذا يحكم عند يخرج الكافرون المفرطون والمفرطون المفرطون لو فيها كلام ده مرجئه والمفرطون لو فيها كلام اصبحوا خوارج وتكذيب يكفر بالكبيره يكفر بالمعصيه اما حدود ما انزل الله على رسوله ينبغي ان تعلم تماما ولا وقت العدد ستطلعوا ان شاء الله مساله من لم يحكم ده كلام اجمال ما انزل الله عليكم الكافرون كلام مجمل لابد له من بيان لابد له من تفصيل والا فجماعات التكفير او الخوارج يكفرون بالتعبير ده لان واحد حكم بقضيه بعينها بس زمان الان اعراض عن شرع الله كله دي موضوع ثاني خالص اختلاف القديم عن الحديث الان يبقى يعرف من قضية بعينها لهوى مصلحة لرشاوى وخد رشوة مثلا أو لجهل مش عارف الحكم أو متأول وظن ذلك علما فلا يخرج ذلك على الملة مع أنه حاجة لغير ما أنزل الله أو كفر دون كفر لم نخرج لابد أن تضبط هذه المسألة بالتفاصيل بإذن الله هي في سورة المائدة المهم الحكيم تعود المادة إلى المانع وعليك أن تفعل المانع ده في الأقسام الثلاثة تقول يا ترى الآية بتتكلم عن إيه؟ القدر الكوني ما يفهمها لا حكمة الله في المخلوقات التشريع شرع الله كذا وكذا في الموارد في كذا في أي تشريع لله لأنه الحكيم طيب وبعدين الجزاء يحكم هذا في النار وهذا في الجنة ده في سؤال بسنة الكوي أو الشجاع الأقع يأخذ الحزمتين يأخذ منه موسى عشان الزكاة وعشان المال بتاعه ما يحسبوش ناس كتير جدا تتصل يقول لك طب عايزين نعرف الزكاة والله الشيخ محمد بن عبد المقصود إن شاء الله سيتولى ذلك الأمر يوم الأربعاء المقبل في مسجد تحت رمسيس بعد صلاة المغرب عيش على الزكاة يمكن في درس او درسين الله المستعان عشان ما تقاش كل عمليه في الزكاة صاحب المصنع عرض التجارة كل انواع الزكاة صاحب العزب والزرايب واللي عنده كذا الزكاة والا 50,000 سنة تتبهدل بهدلة شوف انت بقى 50,000 سنة يوم القيامة وبعدين ممكن تدخل بقى النار تاني بس 50,000 سنة يبقى لابد ان تعلم او ان تطلب معرفة حدود ما بين الله ورسوله سيكون ذلك من الاربعاء المقبل في مسجد تحت بشهر رمسيس بعد صلاة المغرب درس او درسين او ثلاثة والله المستعان عشان احكام الزكاة مطلوب منك ان تخرج المال وان تستثمر رمضان كما تحدثنا عنه هذا ودي قلت هذا استثمر رمضان قيام الليل اوعى تفوتك ليل لابد من قيام الليل ولو ركعتين حتى لا تبقى من الغافلين ولو عشر ايات يا وين ما تقرا ايات ايه يعني من القانتين عند الله وتدبر بقى كده هو مطلوب منك كده والزوجة والعيال التلفزيون ده بدمير الدشيش هيخرب بيتك في الدنيا والاخره هو اللي هيحكمك ده هيضيعك والله العظيم هيضيعك هيخلص منه مفيش حاجه مفيش امان لان الشيطان متفنن تفانيس يا سبحان الله بعضهم يرى الفيل وراقص وزيير بس واقف عاطش وفقيره يقول لك يا سلام وبعدين يدخل على البصل على البصل ايه البصل فقر الناس اقل من الكلب عند الله يقول لك عايز البصل دخل البصل وشال البصل الراقصه الزانيه والناس يا سلام قلوبهم كلها عاملين زي الجرادل كده بل الجرادل احسن مع مين مع البصل والبصلة مع الصافط والصافطة ليه ادي اعلان فما فيش عمل اوعى التلفزيون يحضر منه هو ده رمضان استثمر رمضان طلع الفلوس اجعل المال حمارك اجعله ركوبتك الى الجنة لا عمل الا بهذا الطريق انك تطلع المال طلع المال اخرج المال اخرج المال مشروع الغسيل الكلوي وده مشروع عظيم جدا في هذا المال او كفالة الايتام اي مسجد يعمل خير وانت على ثقه من ادارته ادفع وادفع ايه ويستحقها ربكم لان شكرتم لازلنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد والله يحكم ما يريد ويحكم كل شيء سبحانه وتعالى وعزه عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب مؤمنه متاكده من اجابه رب العالمين للدعاء ولانه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالاجابه جديد تيقنوا انه الان معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا تيقنوا انه يعلم عليم بذات الصدور تيقنوا انه يعلم السر واخفى تيقنوا انه يعلم حالك وانه يعلم حال والدك وحال امراتك وحال عدوك وحال وليك وتعالى هو عز وجل. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم، نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وباسمك الحكيم أن تؤتينا الحكمة أجمعين. اللهم آتنا الحكمة، اللهم علمنا الحكمة، اللهم علمنا الحكمة، اللهم علمنا الحكمة، اللهم علمنا الحكمة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء عمنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أعذنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين، اللهم أصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم عليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات عابدات تائبات طائعات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم رحمك باهل الشيشان، اللهم رحمك باهل الشيشان، اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اخلص شهداءهم في اهليهم وبارك لاهليهم في صفقة ايمانهم. اللهم دمر على روسيا الصليبية كل تدمير، اللهم اجعلها احاديث ومزقها كل ممزق، واختصم بينهم حاكمها الكلب الخنزير، اللهم اختصم بينهم حاكمها الكلب الخنزير، اللهم مزقه كل ممزق، اللهم اجعل العاقبة لأهل الشيشان ومن شايعهم يا رب العالمين، واخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم دمر على عدوهم، اقذف صفوفهم بالخيانة، سلم عليهم البراكين المحرقة والآفات المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين الحارقة. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم رحماك رحماك بمقاتل الشيشان، رحماك بالمشردين من أهليهم، رحماك بالباكين من أطفالهم، رحماك بالباكيات من نسائهم، رحماك بالباكيات من بناتهم. اللهم رب الفلق إيدا بالإصباح، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، رحماك بأهل البوسنة والهارسة، رحماك بأهل البوسنة والهارسة. اللهم إنهم والشيشان وكل الموحدين في الأرض من المبتلين في سبيلك يا رب العالمين، إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين في كل موطن يا رب العالمين، إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، عراض فاكسهم، حفاظ فاحملهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. إذا لشرعك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسار، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. اهدي قلوبنا، اهدي قلوبنا، اهدي لنا أبناءنا، واهدي لنا بناتنا، واهدي لنا نساءنا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء.